بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بصدد الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكنا في المرات السابقة بدأنا من بدء وحي الوحي، أي بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطرقنا إلى ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، ثم بعد ذلك ذكرنا ما حدث في الطائف من الدروس والعبر، ثم ذكرنا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم وكنا قبل ذلك تكلمنا على الهجرتين إلى الحبشة، وبدأنا نتحدث عن الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الصحابة بدأوا يهاجرون إلى النبي إلى المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا يعني هجرة أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما وما فيهما من الدروس والعبر، ثم توقفنا يعني عند هذا الحد، ونبدأ في ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يعني لا نفصل في هجرة كل صحابي، لكن بعض الصحابة الذين كان في هجرتهم دروس وعبر، يعني نلتمس العبرة منهم في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله عز وجل. من ذلك هجرة عمر رضي الله عنه، وتعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا كيف أن المسلمين استفادوا من إسلام عمر رضي الله عنه وتقووا به، وأن الإسلام ازداد عزا بإسلام حمزة رضي الله عنه وبإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا قويا في الحق رضي الله عنه، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان عنده يعني قدرة عظيمة جدا على التحمل وعلى الأداء رضي الله عنه. خرج عمر رضي الله عنه مهاجرا ومعه عياش ابن أبي ربيعة المخزومي حتى قدم المدينة، يقول ابن إسحاق: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه حدث عن أبيه عمر بن الخطاب قال، يعني في قصة هجرته، قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أي تواعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل السهمي، تواعدنا التناضب يعني شجر عند أضاد بني غفار فوق سرف، وسرف هذه يعني بلدة الآن يعني موجودة، وهي تبعد عن مكة ما يقرب يعني حوالي 20 كيلومتر، أبعد من مكة 22 كيلومتر بالضبط، ناحية منطقة تسمى النورية عند موقف حجز حجاج البر، وهذه التي حاضت فيها عائشة رضي الله عنها لما قدمت في حجة الوداع. فكان عمر رضي الله عنه تواعد هو وعياش وابن أبي أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل السهمي، تواعدوا التناضب يعني عند شجر التناضب من أضاد بني غفار فوق سرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس، يعني اللي ما يأتيش عند الصباح عند هذه الأشجار اللي في سرف يبقى حبسه أهل مكة ومنعوه من الخروج، فليمضي صاحباه، يبقى اللي يحضر لغاية الصباح الموعد، إذا لم يأتي الباقي فالموجود يمشي علشان يكون الباقي قد حبس. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيع عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتتن فتنوه يعني الكفار في مكة فافتتن. قال فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء. أول ما نزل المدينة قباء في طريق القادم من مكة. قباء القادم من مكة يمر على قباء فهي في طريق القادم من مكة. وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة وكان عمهما وأخاهما لأمهما. يعني كان عمهما وكان أخاهما لأمهما حتى قدم علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه يعني كلم عياش وقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق لها. وهذا يعني مكر الكفار وكذب الكفار واستخدام الحيل في الإيقاع بأهل الإسلام. ولذلك الكافر لا ينبغي أن نحسن الظن به مهما كان كلامه معسولا ومهما أعطانا من الوعود ومهما كان ظاهره الرحمة ومهما كان نعومة الكلام، فإن الكافر مثل الحية قد يكون جلده يعني ناعما الملمس لكنه مليء بالسم. ولذلك لا ينخدع المسلمون بالكفار وبكلام الكفار المعسول، بل علينا أن نعرف يعني حقيقة هؤلاء الكفار مما علمنا الله سبحانه وتعالى عنهم. فكثير من الناس يقول نحن نعيش مع أهل الكتاب ويظهرون لنا يعني الشفقة والرحمة وحسن الأدب وحسن الخلق وكذا ولم نرى منهم شرا، والقرآن يتحدث عن أنهم يمتلئون غيظا وحقدا وشرا في داخلهم وأنهم يتمنون أن تدور علينا الدوائر ويتمنون لنا الشر ويحقدون علينا. وقال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فنجد أن هذا الأمر يدل على أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار يعني يضمرون شرا لأهل الإسلام ويكيدون بهم ويمكرون بهم ويحيكون لهم يعني المكائد، يحيكون لهم المكائد ويتمنون زوال أهل الإسلام وتمنون زوال الإسلام وتمنون لنا الشر وهم يدبرون لهذا. فلا ينبغي أن يكون المسلم ساذجا بحيث يحسن الظن بالكافر ولكن علينا أن نسيء الظن بالكافر المسلم نحسن به الظن ونأخذ كلامه على أحسن المحامل، يعني نبحث لكلامه عن محمل حسن نحمله عليه. أما الكافر فلا نحسن به الظن من وجه من الوجوه، بل علينا أن نسيء الظن به من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم من هؤلاء الكفار. وأن الكفار يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عندما يقول رب العالمين الذي خلقهم وخلقنا يقول أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، فتيجي تقول لي أن النصارى يتمنون لنا الخير واليهود يتمنون لنا الخير والمشركين يتمنون لنا الخير، من أصدق؟ أصدقك أم أصدق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني هؤلاء يحبون أن نكفر مثلهم حتى نكون سواء في الكفر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ومودتهم أن نكفر فنكون معهم في الكفر سواء والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء عقيدتهم تسب الله عز وجل، تسب الرسول، تسب الملائكة، تسب القدر، تكفر باليوم الآخر. يعني عقيدتهم في كل مبادئ الإيمان التي أنت عليها هم يكفرون بها، وهم أعداء لهذه العقيدة، أعداء لهذه العقيدة، وسبون الله عدوا بغير علم. فكيف يكون هناك يعني مودة ولا محبة ولا حسن ظن بهؤلاء الكفار؟ فانظر يعني أبو جهل قطع هذه المسافة الطويلة من مكة إلى المدينة، ليس له مأرب إلا أن يعيد إلا أن يعيد قريبه هذا اللي هو عياش بن أبي ربيعة، يعني أراد أن يعيده إلى مكة، يعيده إلى الكفر، ليس له هم إلا هذا. فإذا كان الكفار يبذلون هذا البذل في الإضلال، يبذلون هذا البذل في الغواية، يبذلون هذا البذل في حرصهم على كفر الناس، حرصهم على كفر الناس، فالمسلم أولى، المسلم أولى أن يبذل هذا البذل في يعني يبذل هذا البذل في إسلام الناس، في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، في هدايتهم، في إخراجهم من الظلمات إلى النور، يكون عنده حرص على أن يبذل هذا البذل. فانظر أبو جهل كيف قطع المسافة الطويلة، هذه المسافة 450 كيلومتر، 450 كيلومتر لما يقطعها على بعير أو على حصان مثلا، في هذه المسافة يمكث فيها 9 أيام بلياليهن، 9 أيام بلياليهن حتى يصل من مكة إلى المدينة، حتى يصل من مكة إلى المدينة. هذا البذل الذي بذله في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يكفر هذا الرجل، أن يعود فيفتنه في دينه، ليس له غرض إلا هذا. فإذا كان هذا في سبيل الكفر يبذل هذا البذل، فأولى بالمسلمين أن يبذلوا هذا البذل، هذا البذل. الأمر الثاني أن الكفار كذابون أفاكون، كذابون أفاكون، حتى لو صدقك مرة أو مرتين أو 3 مرات فإنه كذاب، لأنه يكذب على الله الذي يقول أن الله ثالث 3، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن عزير ابن الله، ها، أو أن الملائكة بنات الله، أو أن الجنة والنار وهم وأنها خيال وأنها ليست حقيقة وأن الله يهدد بها الناس فقط. الذين يعتقدون مثل هذا يكذبون أو لا يكذبون؟ يكذبون على من؟ على الله. فإذا كان هم يستحلون الكذب على الله، أفلا يكذب عليك؟ يعني أنت متصور أن هذا الرجل الكافر يكذب على الله وأنه لا يكذب عليك؟ يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قولهم بألسنتهم، هذا قولهم بألسنتهم. فهؤلاء يكذبون على الله، أفلا يكذبون عليك؟ فكيف أن أبو جهل مع مركزه في قومه، ومع أنه كان يعني سيد قومه في هذا الوقت، يكذب على عياش ويقول له إن أمك نذرت أن تبقى في الشمس ولا تستظل وكذا، وأنها ستموت لو لم تعد إليها، وكان برا بأمه. فقال له أبو جهل إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق له. وعايزين نفرق بين الأمور، بين بر الوالدين، بين بر الوالدين وبين طاعتهم في الإيه؟ في الكفر، وبين طاعتهم في الكفر. ربنا سبحانه وتعالى فرق بين هذا وأعطانا ما نستنير به وما نستضيء به، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. سكن لهم حق يأخذوه، حتى لو أبواك كافرين فأنت تبرهما، لكن القضية الأولى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطعهما في معصية، لا تطعهما في كفر ولا في شرك، لكن تؤدي إليهم أنواع من البر، من الطعام، من الشراب، من الدواء، من الزيارة، من كذا. لكن القضية هذه قضية فيها مفاصلة، هذه القضية فيها مفاصلة. فعياش رجع رق لأمه، رق لأمه وعاد إلى مكة. لكن لما ننظر إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص بطل القادسية رضي الله عنه، سعد عندما يعني أسلم وكان برا بأمه، كان من أشد الناس برا بأمه، وكان يعرف عنه ذلك. فلما أسلم وأخبرت أمه بذلك امتنعت عن الطعام، يعني قالت لن أكل حتى أموت إذا لم ترجع عن دينك. فصامت اليوم الأول والثاني والثالث، فدخل عليها فقال: يا أمه، لو أن لك 100 نفس، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، يعني تموتي وتحي وتموتي وتحي 100 مرة على أن أرجع عن ديني، فلن أرجع، فكلي واشربي، أحسن لك كلي وإيه واشربي. هذه القضية ليس منها فائدة. لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أرجع عما أنا عليه فلن أرجع، فكلي واشربي، فأكلت وشربت. هنشوف هذه القضية ما فيها من الإيه؟ من العلم، ما فيها من العلم وما فيها من الفهم في قضية الولاء والبراء. هي أمه وبر بها، هو يقوم لها بما تحتاجه ويخدمها وحتى لو كانت كافرة، لكن في قضية الديانة هناك أمر آخر مختلف، هناك أمر آخر لا يتنازل عن شيء من دينه أبدا ولو أطبقت السماوات على الأرض. هنجد أبي عبيدة رضي الله عنه بن الجراح، وكان في غزوة بدر، لما رأى أباه في المعركة قتله، رأى أباه في المعركة قتله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا جاء محارب لله ولرسوله، فهذا يقتله حتى لو كان أباه، حتى لو كان أباه. قضية ليس فيها هنا يعني مفاصلة، لابد من أن نعرف حدود المسألة. ولذلك كون الكفار يعيشون معنا على أرض واحدة ويستظلون بسماء واحدة ونشرب من ماء واحد وكل هذا لا يعطيهم أي نوع من الحقوق، من حقوق المسلم. المسلم له حقوق والكافر له تعايش، والكافر له تعايش. إذا كان من يعني دخل بلاد المسلمين آمنا نعطيه أمانة، إذا كان يدفع الجزية عن يد وهو صاغر نعامله على أنه من أهل الذمة، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا، ما لم ينقض عهده وميثاقه، ما لم ينقض عهده وميثاقه. إن كان في معاهدة بيننا وبين الكفار نحترم هذه المعاهدة، نحترم هذه المعاهدة، أما ما سوى ذلك فليس له عندنا شيء، فليس له عندنا شيء. بعكس المسلم، المسلم له حقوق تؤدى حتى وإن كان فاجرا، حتى وإن كان فاسقا، له حقوق على حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. فهذه أمور ينبغي أن تكون معلومة. فنجد أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه أبوه كان رأس النفاق، وعبد الله كان أبوه عبد الله بن أبي بن سلول كان أبوه رأس النفاق. وكانوا في إحدى الغزوات أن رجلا من المهاجرين سكع رجل من الأنصار، يعني ضربوا بالشلوط يعني، فسكعوا برجله على مؤخرته، فنادى الأنصاري: يا للأنصار، ونادى المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمعوا كادوا يقتتلون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا وهذا وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول قالوا قديما: سمن كلبك يأكلك، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي إحنا أويناهم وأطعمناهم ويضربوننا وكذا. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتحرى حتى نزل القرآن ببيان ذلك. فلما رأى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا فقال: يا رسول الله، إن كنت قاتل أبي فلا تجعل دمه يجري إلا على سيفي، كنت عايز تقتله أنا أقتله، إن كنت قاتل أبي فلا تجعل دمه يجري إلا على سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن ليه الكفر، كان منافقا. فقال: لا، إن لا يقولون يعني حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل إيه أصحابه. فلما رجع إلى المدينة وقف على باب المدينة عبد الله حتى جاء أبوه يدخلها، قال: لا والله ما تدخلها حتى تقول محمد بن الأعز وأنا الأذل، حتى تقول محمد بن الأعز وأنا الأذل. ولم يدخلها حتى قالها ثلاثا، حتى قال محمد بن الأعز وأنا الأذل 3 مرات. فهذه هي القضية، هذا هو الفهم الدقيق لقضية الولاء والبراء وقضية بر الوالدين وقضية بر الوالدين، والقضية هذه التي لم يفهمها عياش هنا عندما قالوا له إن أمك يعني نذرت أن تبقى في الشمس ولا تستظل وألا تمتشط بمشط وكذا. عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال له أمك لو الأمل أكلها هتمتشط، لو أرسها الأمل وحست بأرسه هتمتشط، ولو لسعتها الشمس هتستظل، سيبها هي هتكيف حلها. إن هؤلاء يخدعوك، إن عمر كان عنده من الفطنة والذكاء، وقال له هؤلاء يخدعونك، يعني أمك لو حدث أي شيء يضايقها هتأخذ يعني الحيطة وهتحتط لنفسها. لكن هو رق لأمه وعاد معهم. وهكذا ندرك كيف يبذل دعاة الضلالة من وقتهم وجهدهم. يعني احنا لما نشوف ان دعاة الضلالة في الجرائد، في المجلات، في التلفزيون، في الراديو، برامج ومسلسلات وافلام يعادون بها الله ورسوله، يبذلون فيها مال ويبذلون فيها جهد ويسهرون على ذلك ويبذلون المال والجهد في سبيل ايه؟ في سبيل اضلال الخلق، في سبيل اضلال الخلق، ويبذلون اموالهم ايضا في سبيل نصرة باطلهم ومحاولة اخماد دعوة الحق. حيث خرج ابو جهل واخوه من مكة الى المدينة وتحملوا عناء السفر من أجل محاولة فتنة فرد واحد عن دينه. فالسؤال هنا، أفلا يتحمل المسلمون هذا الجهد والمشقة وبذل المال في سبيل دعوتهم، في سبيل إظهار دينهم، في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى، في سبيل هداية الخلق، في سبيل هداية الخلق؟ لو أن المسلمون يبذلون ما يبذل الكفار، لو أن المسلمون يبذلون في سبيل دعوتهم ما يبذل الكفار، سنجد أنه لا يكون على هذه الأرض كافر واحد. يعني لما اجتمع البابا في روما، البابا الأسبق، حددوا ميعاد أن سنة 2000 تصبح إفريقيا قرية، تصبح إفريقيا قارة نصرانية كلها ليس فيها مسلم. حشدوا كل الإمكانيات في جميع دول إفريقيا، بنوا المستشفيات والمدارس والملاجئ وكذا والكنائس، وحشدوا المساعدات المادية والمالية والقساوسة والرهبان بالآلاف إلى إفريقيا، وبذلوا فيها مليارات الدولارات عبر هذا الوقت، عبر هذا الوقت. في هذا الوقت إلى سنة 2000 استطاعوا تنصير 2.4 من سكان إفريقيا، في حين لم يبذل المسلمون درهما واحدا في إفريقيا. واستطاع المسلمون في إفريقيا أن يتخطوا هذا الرقم إلى 24% من سكان إفريقيا يدخلون الإسلام بغير الجهد اللي بذلوا هؤلاء. يعني هؤلاء حشدوا كل الطاقات من مدارس وملاجئ وكنائس ومستشفيات ويعني مواد التنصير، مجلات وسيديهات وأفلام وبرامج ويعني ورشاوى للمسؤولين في هذه البلاد، ولم يستطيعوا يعني تنصير أحد من المسلمين. يعني 2.4 دول فيهم تنصير 1 من المسلمين، لأن أفريقيا فيها وثنيين، فيها وثنيين. فهذا الأمر يدل على أن بذل الكفار عظيما لكن الحصيلة قليلة، والمسلمون لو بذلوا ما يبذله الكفار لم يبقى على هذه الأرض مشركا واحدا، لكن المسلمين في تقاعس، وهذا هو السبب فيما نعانيه. أن بذل قليل من الجهد في الإسلام يأتي ثمرة. ليه؟ لأنه في فرق بين واحد بيزرع في أرض خصبة وواحد بيزرع في الأسفلت. إحنا بنزرع زرعنا، أولا النبت بتاعه طيب، دي أرض طيبة ودي أرض إيه؟ ودي أرض بور. الكفر بور وبوار وخسار، لكن الأرض دي اللي أرض طيبة يخرج الزرع فيها طيب، مجرد ما تضع البذرة تخرج النبتة، تخرج النبتة وتؤتي الثمرة. لكن هؤلاء يعانون، يعانون في إيه؟ في زراعتهم، لأنهم يزرعون الخسار والبوار والضلال والكفر والطغيان والفسوق والعصيان. فهذا كله نكد، ما يخرج إلا نكدة، ما يخرج إلا نكدة. لكن الأرض هذه أرض طيبة، والإسلام قوي بنفسه، ينتشر وحده، الإسلام ينتشر وحده. كثير من الناس تدخل الإسلام بغير ما يدعوهم أحد، من غير أن يدعوهم أحد، مجرد أن يطرح على ذهني سؤال يحاول البحث عن إجابته، يأتي بتفسير للقرآن، يقرأ الآيات، يسلم وحده من غير أن يكون هناك داعية يدعوه ولا مؤثر يؤثر عليه. وهذه حالات كثيرة جدا في أوروبا وفي آسيا، نجد في الإسلام الجدد نجد قصص كثيرة جدا، ناس يسلمون وحدهم بدون دعوة. وهذا يدل على أن الإسلام قويا بذاته. فحاول أبو جهل أن يدخل على عياش من الجانب، يدخل على عياش من الجانب المؤثر عليه، حيث ذكر وضع أمه ليكسب موافقته على العودة. ودي حيل الكفار، زي الشيطان بالضبط، يأتيك من باب فيه إيه؟ فيه الخير، مش عشان أنت تأتي الخير، علشان يضلك، علشان يضلك، وعلشان يفوت عليك خير أعظم إيه؟ أعظم منه، عشان يفوت عليك خير أعظم من هذا الخير. فهذا المشهد يبين لنا صورة من مخططات أعداء الإسلام التي يحاولون بها صرف المسلمين عن التمسك بدينهم. قال عمر رضي الله عنه: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك، يعني ما يريدون إلا فتنتك، فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، أمك لو أذاها القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، هي مش هتقدر تتحمل، لو الأمل أرسها هتنتشط، ولو أنها لم تتحمل حر مكة ستستظل. وهكذا كان عمر رضي الله عنه فطنا مدركا لمكائد الكفار، فقد تفرس في وجوه القوم، فعرف فيهم الغدر والمكيدة، مع ما اشتهر من أبي جهل له تاريخ قبل ذلك في معاداة المسلمين، في معاداة المسلمين. فالمسلم ينبغي أن يكون كيسا فطنا، لا يكون ساذجا، المسلم لا يكون ساذجا، بحيث يستجيب إلى المعسول من كلام الكفار. أحيانا يقول أوباما خطب وقال كلمتين كويسين في المسلمين وكذا، ها كله كفر وضلال، كل كفر، لا يضمرون للإسلام إلا الشر، لا يضمرون للمسلمين إلا شرا. وهذا الكلام المعسول يروج على السذج، يروج على السذج من الناس. نحن نسيء الظن بالكفار من كل وجه، لا نحسن بهم ظنا أبدا، لا نحسن بهم ظنا أبدا، ونحسن الظن بالمسلمين. مع المسلم أنا أتهم نفسي، المسلم بيني وبينه أنا أتهم نفسي، لو كان في سوء فهم أنا أتهم فيه نفسي وأحسن الظن به. أما مع الكافر فأنا أسيء الظن به من كل جانب، من كل وجه، لا أحسن به الظن من إيه؟ من وجه. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون حذرا من الكفار، وإن أظهروا النوايا الحسنة، وإن أظهروا النوايا الحسنة، وأن يغلب جانب إساءة الظن بهم، إساءة الظن بالكفار، وأن لا يضع ثقته بهم، لا يضع ثقته بهم، لأن الأصل فيهم أنهم لا يراعون في عهد، لا يراعون عهدا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء ينقضون عهد الله وعهد رسوله، وعهد رسوله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فهم يعني ما عاهدوا الله عز وجل عليه نقضوه، ما عاهدوا عليه رسول صلى الله عليه وسلم نقضوه، ما عاهدوا عليه أهل الإيمان نقضوه. على مر العصور والزمان تاريخ حافل بهذا، تاريخ حافل بهذا، لشدة حقدهم على الإسلام والمسلمين، فهم ينقضون كل عهد، ينقضون كل عهد، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته، يعني إما يعذبوكم أو تعودون إلى الإيه؟ إلى أن تكونوا كفارا. فده حال الكفار، واللي بيصفه هو الله، ربنا هو اللي بيصف لنا هذا الحال من حال الكفار. لا يراعون حرمة القرابة ولا الجوار ولا العهد. وإحنا شفنا في قصة أم سلمة ماذا فعلوا فيها وفي ابنها وكذا، لم يرقبوا أي نوع من الإيه، لم يتعاملوا معها على أنها امرأة أو ضعيفة، أو مع الطفل على أنه يحتاج إلى أمي ولا شيء، ما عندهم شيء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فقال عياش: أبر قسم أمي ولي هناك مال فآخذه، ولي هناك مال فآخذه. وهكذا استطاع عدو الإسلام وعدو الله أبو جهل أن يخدع عياشا وأن يستميله للموافقة على العودة إلى مكة. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قال له: أنا عندي مال أعطيك نصفه. أنت هترجع، وقال له: أنا هرجع أبر قسم أمي وليه مال هناك أخده. فقال له: ما ترجعش وأنا أديك نصف مالي. وهذا هو البذل في الله في المقابل، يعني بذل عمر في الله، أنه وعد أنه يعطيه نصف ماله على أنه ما يرجعش إلى مكة، وأنه يبقى معه حتى لا يفتنونه في دينه. وهذا بذل عظيم جدا من عمر رضي الله عنه، يدل على حبه للإسلام وحبه للدعوة وحبه للإيمان وحبه لهداية الناس. وهذا هو المطلوب من كل مسلم الذي نتكلم عنه من البذل لأجل الإسلام. نجد أن عمر رضي الله عنه قال له: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، أنا من أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، لك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أبى إلا ذلك قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه. قال له: عايز ترجع، خذ ناقتي هذه، ناقة قوية وسريعة. فقال له: لو حسيت بأي نوع من الغدر فر بها، ما يقدروش يلحقوك. إن هذه الناقة، ما زال عمر يبذل لأجل هذا الدين، عرض عليه نصف ماله، فلما أبى عليه أعطاه ناقته حتى إذا شعر بالغدر إنه يستطيع أن يفر بها. فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. وهذه تضحية من عمر رضي الله عنه، تنازل لعياش عن نصف ماله وهو صاحب المال الكثير في مقابل حمايته من الفتنة في الدين. وإن بذل المال في سبيل الخير دليل على قوة الإيمان ووضوح الهدف الإسلامي، لأن النفس تميل إلى حب المال، فكل إنسان يبذل ماله في سبيل الله فهذا يدل على حبه لدين الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوان الله تعالى والدار الآخرة. وذلك أن المال من أعز المحبوبات لدى الإنسان، فإذا جاد به من أجل الله تعالى فهو من أهل الإيمان الراسخ. كان الإنسان يجود بماله في سبيل الله، هذا يدل على قوة إيمانه. قال عمر: فخرج عليها، يعني على ناقة عمر، معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي، والله لقد استغلظ علي بعيري هذا. بيمكر بي مرة تانية، فبيقول له: بعير استغلظ علي، يعني تعبان من القعد عليه، من القعد على البعير. أفلا تعقبني على ناقتك هذه، يعني نتعاقب، أنا أركبها شوية أنت تركب ناقتي بعض الوقت وأنا أركب ناقتك بعد الوقت. قال: فأناخ وأناخ، يعني أناخ الراحلتين ليتحول عليها. هذا يتحول على ناقة أبو جهل عياش، وأبو جهل يتحول على ناقة عياش. فلما استووا بالأرض عادوا عليه فأوثقاه ربطا، ثم دخل به مكة وفتناه ففتتن في دينه أيضا. يبقى الأول وهو هشام بن العاص فتح حبسوه ففتنوه ففتتن، وعياش أيضا مكروا به ودخلوا به مكة موثوقا وفتنوه ففتتن، يعني ارتد عن دينه. قال: فحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيع أنهما حين دخل به مكة دخل به نهارا موثقا، ثم قال: يا أهل مكة، هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. وهذا في نوع من الإذلال له، محاولة إذلال المسلمين. المسلم مهما حاول الكفار أن يذلوه، إذا كان مسلما قويا فهذا لا يعني يأخذ من عزته شيئا، لأن هذا في الله. لأن هذا الإذلال في الله، سواء كانوا عذبوه أو قهروه أو فعلوا به ما فعلوا، فإن هذا لا ينقص من عزته، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن هذا لا ينقص من عزته، لأنه يتحمل ذلك في الله، يتحمل ذلك في الله. لكن هذا لم يتحمل فتنوه فافتتن. وهكذا تحقق ظن عمر بأبي جهل وأمثاله، ووقع عياش في مقياد المشركين، لأنه وضع ثقته بهم ولم يغلب جانب الحذر منهم، ولم يغلب جانب الحذر منهم. وفي ذلك عبرة للمسلمين حتى لا يأمنوا الكفار، وإن أظهروا لهم المودة وقدموا لهم المعونة، فإن ذلك نوع من الطعم الذي يصطادون به المسلمين. لأن الصياد ما بيحط الجمبري في السنارة مش عايز يأكل السمك، الصياد مش بياخد جمبري يروح على البحر عشان يأكل السمك، ده بيحط طعمه في السنارة عشان إيه؟ عشان يصطاد السمكة مش عشان يأكلها. وبالتالي هم ما يقدمونه من ظاهر الإحسان أو المعونات أو غير ذلك، هو في محاولة لاصطياد المسلمين. ودائما المعونات تكون مشروطة، ما تكون معونات مشروطة، تغيير المناهج بالإباحة، بإشاعة الإباحية، بإعطاء حرية الكفر سموها حرية الفكر، نشر دور السينما والمسارح وغيرها من الأشياء المفسدة للشباب، تحديد نسل الأمة، دائما كل معونة مشروطة بإيه؟ بشرط. والكفار نفسهم طويل، نفسهم طويل، بيخطط لمئة سنة قدام، يخطط لمئة سنة قدام. فهذا اللي هو يسعون له. يعني أول ما ماذا فعلوا لما أرادوا أن يعني ينالوا من المرأة المسلمة؟ أول شيء بس كانت المرأة منقبة في مصر، كل النساء المسلمات في مصر منقبات، كان معروف الملاية الواسعة الكبيرة واليشمك وكذا، كل النساء مصر كانوا منقبات، فيش واحدة كانتش منقبة، لا في المدينة ولا في الايه، لا في المدينة ولا في القرى، ولا في القرى. ماذا فعلوا؟ أول شيء فعلوا قالوا المرأة بس تكشف وجهها، المرأة بس تكشف ايه، تكشف وجهها. هم كانوا عايزين تكشف وجهها، عايزين تقلع عريانة، بس لابد انه لما يخطط يخطط على المدى البعيد. وبعدين ده خلاف فقهي، وبعض العلماء اجازوا كشف الوجه والكفين وكذا، وبدأ محمد عبده يكتب من ناحية، وقاسم امين يألف كتاب في السفور من ناحية، ويحدث هجوم شديد جدا من العلماء والفقهاء في هذا الوقت وغير ذلك. وتيجي هدى شعراوي تستقبل سعد زغلول، يعني مفسد الأمة في بعد عودته من المنفى. عملية المنفى دي تمثيلية، عملية المنفى لسعد زغلول دي تمثيلية، لأن الكفار أيضا إذا أرادوا صنع يعني زعيم يكون في أيديهم، فهم يفعلون مثل هذه الأفعال، ياخدوا ينفوا وبعدين يسجنوا يصنعوا منه بطل. لكن هذا متشرب بإيه؟ متشرب بالمبادئ التي عليها الكفار والغرب وغير ذلك. هم يعرفون أنهم يستطيعون يعني بث كل شيء عن طريق هذه الشخصية، لكن لابد أن تكون محبوبة من الشعب عشان يتلقى ما يقوله بقبول. فاستقبلته هدى شعراوي في الإسكندرية نوعا نزوله من المركب، كشف النساء الحجاب وألقوا بالنقاب وكذا في بداية الحرب على النقاب في مصر، في بداية الحرب على النقاب في مصر. فهذه يعني زعامة مشبوهة، هذه زعامة مشبوهة. في الوقت اللي هو تصدى فيه مصطفى كامل لسعد زغلول وبدأ يكتب، اتهموه بالعمالة للقصر وغير ذلك للخديوي وشيء من هذا، ولم يعمر كثيرا. لكن المهم الشخصيات، أيضا الشخصيات، نجد أن الشخصية التي تسلط عليها الأضواء، أي شخصية تسلط عليها الأضواء وتكبر، تعرف أن وراءها خطر، لأن هؤلاء الكفار لا يلمعون إلا من هو في أيديهم ويستطيع أن ينفذ مخططاتهم ومكائدهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يعني بيقول إن هو حتى لو أظهروا لنا المودة والمحبة والسلام والمعونات والأشياء من هذه، فأنت لا تثق بهم ولا تحسن الظن بهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وأكثرهم فاسقون يعني فاسقون يعني كافرون. أصل الفسق هو الخروج، والخروج هنا هو خروج عن الإيمان، خروج عن الإيمان. وليس كل فسق كفر، يعني في فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، ظلم ينقل عن الملة وظلم لا ينقل عن الملة، كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة. يسمون العلماء كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ده لا ينقل عن الملة. أما هناك أيضا فسق وظلم وكفر ينقل عن الملة، إن الشرك لظلم عظيم، هذا ينقل عن الملة. الظلم هنا اللي هو الشرك ينقل عن الملة. أما ظلم العبد لنفسه أو ظلمه لأخاه مثلا لأخيه، فهذا إيه؟ هذا لا ينقل عن الملة، هذا لا ينقل عن الملة. يقول: وفي المشهد المؤمن الذي المؤلم الذي دخل فيه عياش مكة موثقا ووصفه بالسفاهة إمعان من أبي جهل في إذلال المسلمين وتحطيم معنوياتهم، فكيف يثق المسلمون بالكفار وهم لا يريدون بهم إلا الشر؟ ومما ينبغي الإشارة إليه أن أخا أبي جهل الحارث بن هشام قد أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه، كان له في الجهاد بلاء كبير. وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر، هذا قول ابن إسحاق، عن عمر في حديثه فقال: فكنا نقول: ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. يعني كنا المسلمين بيقولوا إن اللي افتتن وارتد عن دينه ربنا مش هيتوب عليه ولا هيقبل منه صرفا ولا عدلا، وحتى لو أسلموا تاني مش هيقبل إسلامه. كانوا يعتقدون هذا، الصحابة كانوا يعتقدون هذا، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، وحتى اللي ارتدوا كانوا أيضا يعني يظنون هذا، يظنون إن هم مش إيه، مش هتقبل توبتهم، مش هيقبل إسلامهم. فبالتالي كان في عائق هنا إن هم يرجعوا إلى الإسلام، لأنهم كانوا قالوا إن إحنا لو أسلمنا مش هيقبل إسلامنا. فنزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر لما نزلت: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص اللي كان حبس في الأول وفتن ففتتن، فقال هشام بن العاص: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى. ذي طوى في مدخل مكة كده نحت منطقة اسمها جرول، موجود فيها بئر ذي طوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة أتى بئر ذي طوى فاغتسل فيه قبل أن يدخل إلى إيه؟ إلى مكة، في طريق القادم من المدينة. يعني ما تمشي، المصريين يسكنوا في شارع خالد بن الوليد معروف، تمشي في خالد بن الوليد ده على طول تخطي الإشارة تعدي المنطقة جرول، في آخرها كده في عند منطقة اسمها أبو لهب اللي فيها تعقطع الغيار، هناك في هذه المنطقة في منطقة اسمها بئر ذي طوى، وفيها بئر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة اغتسل فيه، اغتسل في هذا البئر ثم يعني دخل مكة. البئر موجود إلى الآن، وفيه مياه أيضا إلى الآن، والناس يذهبون يغتسلون فيه، إلى الآن موجود هذا البئر. فلما أتتني هشام بن العاص يقول: فلما أتتني يعني الرسالة جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، راها من فوق لتحت مش فاهم إيه المقصود يعني، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا، يعني في اللي ارتدوا عن الإسلام، وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. وهكذا كانوا يظنون أن من فتنه الكفار فافتتن ورضي بالعيش معهم أن الله تعالى لا يقبل منه توبة، حتى نزلت هذه الآيات ففرح بها عمر رضي الله عنه. وشوف عمر رضي الله عنه كيف فرح، لأن أناس ممكن يدخلوا الإسلام، وإزاي بعت رسالة لهشام بن العاص عشان يقرأها عشان يسلم. كل هذا بذل، كل هذا بذل تواجد ونوع من اليقظة، نوع من اليقظة الإيمانية، اليقظة الإيمانية، واستغلال كل الإمكانيات الموجودة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا يظنون أن من فتنه الكفار فافتتن ورضي بالعيش معهم أن الله تعالى لا يقبل منه توبة، حتى نزلت هذه الآيات ففرح بها عمر رضي الله عنه. وقد كان في هم وأسف على إخوانه الذين استجابوا لفتنة الكفار، فبادر بكتابة هذه الآيات إلى هشام ابن العاص. وقد كان هشام وأمثاله في حالة يأس وقنوط من رحمة الله تعالى لظنهم بأن من كان في مثل حالهم لا توبة له. فلما أخذ الصحيفة التي كتبها عمر وقرأ الآيات أصبح في حيرة من أمره، أنه لم يكن يتصور أن رحمة الله تعالى تتسع لأمثاله. فسأل الله تعالى أن يفهمه المقصود من الآية وإن كان يفهم معناها، فألهمه الله سبحانه وتعالى أنه وأمثاله هم المقصودون بها، فتاب إلى الله وعزم على الهجرة. هذا يعني في هجرة عمر رضي الله عنه. أيضا هناك مثل عظيم من الإيثار والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني في أبي بكر رضي الله عنه. فبعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة ورغبهم فيها، سارعوا إلى ذلك حتى لم يبقى من القادرين على الهجرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين، ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ينتظر أن يؤذن له في الهجرة. وإحنا قلنا قبل كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الهجرة في بدء الأمر ومكث في مكة؟ قلنا أنها أولا دي كان لها أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه هاجر في بداية المهاجرين كان اللي حيحدث أن الكفار حيمنعوا بقية المسلمين من الهجرة ويقتلونهم، ويقتلون المسلمين. لكن عيون الكفار على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقضوا على الدعوة، عشان يحدث قضاء على الدعوة. فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعطيهم الأمان، لأنهم إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه أصحابه وأهل المدينة أسلموا، إذن حيتقوى عليهم وحيحاربهم، هم فاهمين هذا الأمر، بيفهمون هذا الأمر. فهم سمحوا للمسلمين أن يهاجروا علشان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة بلا أصحاب. انت تشوف الخطة اللي وضعها الكفار، وتوافقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، توافقت مع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاراهم فيها. ليه؟ علشان يستفيد منها. هم قالوا ان احنا نسمح لهؤلاء بالهجرة، طبعا الا بعض الناس زي عياش وهشام بن العاص وكده لقرابتهم من زعماء الكفار، لكنهم سمحوا لبقية الناس ان هم يهاجروا. ليه؟ علشان ما يبقاش في المدينة في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى سهل قتله وما يجدش لا حمزة معاه رضي الله عنه ولا عمر موجود ولا الصحابة عشان يبذلوا ويجاهدوا ويقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو موجودين حيموتوا قبل ما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم خطتهم أنهم يتخلصوا من الصحابة يهاجروا يروحوا ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يقتلوه. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في بدء الامر كان هيحبسوا المسلمين الموجودين ويقتلونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاراهم في خطتهم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم اخر الناس وهاجر الصحابه رضي الله عنهم. وهم بعد ما حدث بقى جلسوا في دار الندوة يدبروا هيعملوا معاه ايه بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يريدون ان يقتلوه او يثبتوه يعني يسجنوه او ان هما يعني يمنعوه من الوصول الى الناس باي طريقة من الطرق بحيث لا تنتشر هذه الدعوة ولا يكون له اي نوع من القوة ابو بكر رضي الله عنه كلما اراد ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتظر لعله يكون لك صاحب في الهجرة. يوم ابو بكر يطمع في ان يكون من صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى في مكة وعلي النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لمهمة معينة ايه المهمة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مع بغض الكفار له لكن كانوا يثقون فيه ويأمنونه ويعرفون انه الامين، فكانوا اين يضعون ودائعهم؟ الودائع بتاعتهم الحاجة اللي عايزين يشلوها فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك امانات عند الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعيدها الى اصحابها. فلو انه جاب الناس وقال لهم خدوا اماناتكم يبقى انت كده ناوي ايه؟ تمشي. طول ما الامانات عنده يبقى كده مطمنين ان هو لسه بدري، لسه مش هيهاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يجاريهم في نفس الخطة، بس في نفس الوقت يحدث لهم نوع من الايه، يحدث معهم نوع من الخداع، يحدث معهم نوع من الخداع. والحرب خدعة، الحرب خدعة. فعلي رضي الله عنه ينام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم على انه رسول الله، يغطوه يبقى هو كأنه النبي صلى الله عليه وسلم نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر وعلي يرد الأمانات. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والكفار عارفين ان الأمانات ما ترددش، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما هاجرش. طب لما يهاجر الأمانات تروح فين؟ يردها علي رضي الله عنه، وبعدين يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى يتحقق. هو كان هذه الخطة اللي وضعها الكفار واللي جراهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جراهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ظنوا ان هو ايه، ان خطتهم ماشية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له فهم ثاقب عليه الصلاة والسلام، استطاع ان يجاري الكفار في خطتهم وان يخدعهم ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا، فيطمع أبو بكر أن يكونه، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه. لقد حبب الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة للمسلمين وحثهم عليها، ولم يعتبرها مجرد رخصة للخروج من أذى المشركين وحصارهم، بل اعتبرها عملا صالحا يثاب عليه، يعني فاعله ثوابا جزيلا. فتسابق المسلمون لهذا العمل، وخرجوا جماعات جماعات بتسلل واختفاء من المشركين حتى لا يحبسوهم، وتركوا ما لا يستطيعون حمله من أموالهم التي استولى عليها المشركون بعد ذلك. هذا في أن بذل المسلمين، بذلوا أموالهم تركوها وديارهم في سبيل أنهم يهاجرون إلى الله ويفعلون هذا العمل الصالح الذي حثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج المهاجرون من وطنهم الذي كانوا يعيشون فيه برغد وسعة إلى ضيق من العيش وضيق من في السكن في المدينة، طاعة لله ولرسوله. رحيم بلدهم ما لهمش فيها سكن، هم معهمش أموال، يعني في ضيق في العيش، ليتكون بهم وبالأنصار المجتمع الأول المكتمل الذي قامت به دولة الإسلام بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهاجرين لقوا من الأنصار رضي الله عنهم حسن استقبال، بذل من الأنصار، حتى ان العلماء يقولون الانصار علموا الناس الايثار. الانصار الله عز وجل قال في مدحهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة، ولو كان لهم حاجة في هذا الشيء وهم محتاجين إليه جدا، وأنت يراك محتاج إليه يعطيه لك يؤثرك على نفسه. هذا ما فعله الأنصار مع المهاجرين، ولذلك حدث المجتمع الأول فيه التكافل والوحدة والرابط الاجتماعي القوي الحدث بين المهاجرين والأنصار. ولقد كان عجيبا أن يخرج المسلمون من مكة جميعا ولا يبقى فيها من غير المحبوسين والمفتونين غير أبي بكر وعلي بن أبي طالب اللذين بقيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر منه. وإنه لموقف عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرد نفسه من جنوده المخلصين له الذين يفدونه بأرواحهم وهو القائد المستهدف من أعدائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد المستهدف، والصحابة دول هيشكلوا له نوع من الحماية، وجودهم هيبذلون أنفسهم دونه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم كلهم وبقي هو وحده، هذا يدل على عظيم توكله على الله وثقته بالله وثقته بالله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن قال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثقة بالله، عنده ثقة بالله وعنده توكل على الله سبحانه وتعالى بأنه هجر المسلمين كلهم، وعارف أنه هو المستهدف وأنه لم يبقى إلا هو وأبو بكر وعلي، وأن الكفار ممكن يقعوا به بغير أن يجد من يدافع عنه ولا أن يذب عنه. ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في مكة وحده، ولكنه القائد العظيم الذي يكون في ساقة جنوده حتى يحرزهم، يعني يحرز الجنود. ثم هو من عظمة توكله على ربه جل وعلا موقن بأنه سبحانه معه بنصره وتأييده ولن يسلمه لأعدائه. ولقد كان بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حماية للمؤمنين، فلو أنه هاجر لقضى المشركون على من بقي معلنا إسلامه من المستضعفين، ولعل بقاءه سهل هجرة المؤمنين لما كان المشركون يخططون له من قتله، فلم يعرقلوا هجرة أصحابه ليتم لهم ما أرادوا من الكيد. هم سهلوا خطة الهجرة عشان ينفردوا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو كانت الخطة من الكفار. وما حصل من الحبس لبعضهم كعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص كان من أقارب المتصلبين في الكفر، فلم يشمل ذلك جميع المسلمين. يعني دي مش قصة نقول إن هم لا كانوا بيمنعوا الناس، لا، دول عشان أقاربهم وأقارب المشركين الكبار. ولا شك أن هجرة عمر وحمزة وأمثالهم مما يسهل على المشركين تنفيذ مؤامرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تم كل ذلك بأمر الله تعالى وتوجيهه ليتم ما أراده جل وعلا من هذه الهجرة المباركة التي كانت فتحا عظيما للإسلام والمسلمين. يبقى هذا يدل على أن القائد لا بد أن يكون عنده معلومات عن العدو، ولا بد أن يعرف كيف يفكر عدوه، ولا بد أن يستخدم الثغرات الموجودة عند العدو، يستخدم الثغرات التي تكون موجودة عند العدو، ولا بد أن يضع خطته على خطة عدوه. يبقى الخطة اللي بيضعها ينبغي أن تكون مرتبة على خطة الإيه؟ على خطة العدو، بحيث أنه يجعل العدو مطمئنا لتنفيذ خطته، أن خطته ماشية وسليمة، وهو يظهر له أن خطته ماشية وإيه؟ وسليمة. لأنه لو هو بدأ يصادم الخطة العدو هياخد خطة إيه؟ أخرى، هيبدل الخطط. فلذلك لابد أن تشعر العدو بأن خطته التي يسير فيها خطة تروج علينا، بخطة ماشية ورائجة إيه؟ علينا، وإحنا شربنا الطعم اللي هم بعتوه، إحنا شربنا. في نفس الوقت يكون عندنا من الخطط المضادة التي تنجينا من خطة العدو. فشوف العدو خطط إن الناس تهاجر، النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف، إن هم ينفردوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه دون أن يجد من يدافع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاري في الخط. وبعدين هم عارفين الوقت، مطمئنين ان طول ما الامانات موجودة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لسه مش هيهاجر دلوقتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخلف عليه عشان يهاجر والامانات موجودة، فالعدو يبقى مطمئن ان هو ما هاجرش، انه لازم يسلم الامانات، لانه عارفين ان ده طبعه دينه ما نشأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يضيع أمانات الناس، فيبقى هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر واستخلف عليه يرد الأمانات إلى أصحابها، وكده استطاع أن هو جريء في خطتهم بحيث أن هم إلى آخر وقت يظنون أن الخطة ماشية في طريقها وأن هم خلاص كادوا يصلون إلى تحقيق هدفهم، وهم في الحقيقة نتيجة فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يدبره الكفار مما يدبره الكفار، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الخطة المضادة التي ينجو بها النبي صلى الله عليه وسلم وينجي أصحابه بها، ولا تروج علينا خطة الكفار. فلا بد أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد أنك تعرف عدوك، تعرف إزاي بيفكر وإزاي بيخطط وإيه اللي بيضمره وإيه اللي بيريده وإيه هي أهدافه وإزاي بيسعى لتحقيقها، علشان أنت يكون عندك الخطط المضادة لمثل هذه الخطط العدوانية. أما تعيش على أنك تثق بالكفار وتحسن الظن بهم وتأخذ كلامهم معسول وغير ذلك، فهذا لا يفعل إلا السذج الذين يعني لا عقل لهم أو في هناك ضعف في عقلهم أو غير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عدونا بأشياء كثيرة جدا، سواء كانوا المنافقين ولا كانوا الكفار، وبين لنا إزاي بيخططوا وما يضمرونه في أنفسهم، ما يضمرونه في أنفسهم. ولا بد أن احنا نسير على المنهج القرآني في التعامل مع الكفار والمنافقين، في التعامل مع الكفار والمنافقين، لأنك إذا تعاملت بالمنهج القرآني هتجد أن هؤلاء ينكشف أمرهم ويفتضح، هؤلاء ينكشف أمرهم ويفتضح، وينجيك الله سبحانه وتعالى من خططهم التي يضمرونها والتي يدبرونها. وهذه دروس من التاريخ، تاريخ احنا بنقرأ مش بنقرأ قصص، يعني مش بنقرأ في التاريخ ان احنا نقرأ القصص ونمصمص الشفايف، لا، المقصود من التاريخ ان احنا ناخذ منه العبرة، لان كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. السنة واحدة في الخلق ماضية وبتتكرر، السنة واحدة ماضية وبتتكرر، يعني اللي حدث امس ممكن يحدث النهاردة، وهو هيحدث بكرة، هيحدث بنفس الطريقة، هيحدث بنفس الطريقة، يعني اللي حدث من الاف السنين ممكن يحدث النهاردة، ولما يحدث النهاردة هيحدث بنفس الطريقة. لو انت فاهم الطريقة اللي حدث بها الحدث تقدر تأخذ الاحتياطات والحذر. ولذلك قالوا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، خلاص انا حطيت ايدي في الجحر ده لدغ، ما جيش احط ايدي في الجحر ده تاني، يبقى عرفت ان الجحر ده لما تحط ايدك فيه يبقى ده الطفل الصغير لما يمسك المعلقة يلاقيها سخنة ما يمسكش المعلقة تاني، ولا سخنة ولا باردة، ولا سخنة ولا ايه ولا باردة، ليه؟ لانه اتلسع منها، اتلسع منها. وحتى الناس يقولوا اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي عشان ما اتلسعش، هياخد احتياطات بعيدة، ياخد احتياطات بعيدة، واللي تلدغه الحية يخاف من الحبل، يعمل حساب حتى للحبل، ليه؟ لانه هو ياخد احتياطات بعيدة المدى علشان ما يقعش في نفس الحفرة. اما ان احنا نقعد نقوم ونقع في الحفرة نفسها، ولما نقوم نقع في نفس الحفرة في نفس الوقت، في نفس الوقت يقول لك معاهدات مع اسرائيل، اسرائيل منها تعمل معاهدات؟ ده لا عهد لهم مع الله ولا مع الرسل ولا نبيهم اللي جاء ينقذهم، يعني اذاقوه الويلات من اول بعثته موسى عليه السلام وهو من اولي العزم من الرسل، ها، فمن اول بعثته وهم العنت الشديد مع نبيهم، مع نبي، فضلا ان يكون عنت مع الناس ومع كذا، وهم يعني ما يعاهدون عهدا ويستمرون عليه، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هم لا يستمرون ولا يعاهدون، هم يراوغون وكذا. فمش معقول ان احنا نفضل نلدغ من هذا الجحر مرة ومرة ومرة ومرة ومرة، ها، فلابد يكون الانسان يتعلم من التاريخ، ونعرف ان التاريخ بيعيد نفسه، ان الاحداث هي هي، الاحداث هي هي، والسنن ماضية، سنة الله في الخلق واحدة، فاللي بيحصل الامس بيحصل النهاردة ويحصل بكرة وهيحصل بكرة. في ذلك احنا بنقرأ التاريخ عشان نتعلم منه، نشوف الحدث كيف حدث، ولو حدث معانا نعمل ايه، يبقى نحتاط كما احتاط الاولون. واذا كان غيرنا اتأذى في نوع من الاذى احنا ما نتأذاش مثل ما اوذي، مش لازم يتجرب فينا، نتعلم من غيرنا. يعني احنا نتعلم من ايه؟ من غيرنا، يعني نأخذ العبرة من غيرنا ولا نكون نحن عبرة لغيرنا. الانسان ياخذ العبرة من غيره، مش يبقى هو عبرة لغيره. فرض نعتبر بما حدث، مش نستنى لغاية ما احنا يحصل فينا وبعدين نبقى عبرة لمن يأتي بعدنا. يعني هنبدأ في المرة القادمة بإذن الله هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى المدينة، والدروس والعبر المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.